أسعدتم ظهيرة. سأتحدث اليوم عن شخصية أدبية لبنانية هي أمين الريحاني. أمين الريحاني هو المولود عام 1876 والمتوفى عام 1940، وكان له حضوره الثقافي في زمن قل فيه المثقفون يومه. أمين الريحاني هو الذي كان قد قام بعدة رحلات أدبية يحرض فيها الناس على الوعي الوطني والإنساني المشترك، وتجاوز كل الأوضاع الراهنة آنذاك لأن اليقظة الوجدانية عنده كانت مثمرة. وأمين الريحاني كان رساماً إضافة إلى كتاباته المتنوعة، فهو يكتب في التاريخ، يكتب في الفلسفة، يكتب في القضايا الأدبية المتنوعة ومنها الرواية والمسرح، وكذلك أبدع كثيراً في مجالات التنوير الذي كانت تحتاج إليه الجماهير في زمنه. أما لقبه الريحاني فهو أن قريته المسمات وادي الفريكة في المتن، قضاء المتن من جبل لبنان، وهي المكان الذي ولد فيه أمين واستنتج من أسرارها إبداعاته في كتابه المتنوع في كتاباته المتنوعة. ولقب أمين الريحاني هو أن منزل العائلة كانت محاطة بالريحان، ولذلك سمي أمين الريحاني. أما في الأساس فهو أمين ابن فارس ابن أنطون ابن بن يوسف ابن المطران باسيل الباججي، والباججي أيضا كانت كنية تتابعه. إضافة إلى أعماله الأدبية، كان أمين الريحاني رساما للكاريكاتير، وقلنا أيضا أنه اشتغل على الرحلة، مبدأ الرحلة، فهو رحالة عربي مشهود له في زمن كان فيه عدد المتنورين قليلا، وبذلك استطاع أمين الريحاني أن يؤسس لحركة ثقافية أدت إلى يقظة الأذهان، واستطاع من خلالها أن يكون أديبا له رقمه بين أدباء عصره. ولو أطال الله عمره أكثر لكانت إبداعاته أيضا أكثر، وهو المتوفى عن عمر ليس بالطويل كما أشرنا إلى سنة ولادته وسنة وفاته. طبعا قد يقول قائل: ما الغاية من الحديث عن الأديب في مثل أمين الريحاني وغيره ممن اشتغلوا على قضايا إبداعية؟ نقول إن أهمية الإبداع تكمن في الموقف، فالأديب الذي لا يلتزم موقفا متوجا بالأنسنة ليس له حياة في داخل الناس. إن أمين الريحاني قد ترك أثرا عندي، وهو واحد من مثقفي عصره، ولذلك أقرأ له ما يقع بين يدي وما أبحث فيه عن إنجازاته الأدبية المتنوعة. شكرا لكم. على رغم الجو المشحون تبعا للظرف المرهون، مطرح ما عيونك بتكون بحلم شوفك يوما ما، بكرة بيخلص هالكابوس بدل الشمس بتضوي شموس، على أرض الوطن المحروس رح نتلاقى يوما ما. على رغم الجو المشحون تبعا للظرف